كان المكان معتما معبأ برائحة دخان من الأمس. وجدت السلم الخشبية مسندا إلى الجدار تماما كما وصف لي الأمير. رفعت السلم فوجئت بثقله، لم يكن ممكنا أن أجرجره على الأرض لأنه سيصدر صريرا قد يسمع في الخارج. حملت السلم بصعوبة إلى منتصف القاعة ثم أنزلته برفق تحت الثريا تماما. صعدت عليه بحرص حتى أصبحت الثريا في مستوى كتفي. تذكرت ما شرحه الأمير، كان هناك بروز معدني ما إن أدخلته في الكرة الزجاجية حتى استقر فيها وبدت كأنها قطعة من الثريا. مددت يدي وهززت الكرة الزجاجية حتى أتأكد من أنها ثابتة في مكانها. نزلت على السلم وحملته إلى مكانه. فجأة سمعت صياحا في الخارج. كانت الخطة أن يفتعل عبدون مشاجرة مع أحد زملائه فوق السطح، الغرض أن يشغلهم فلا ينزلون إلى الدور الثاني قبل أن أنتهي من مهمتي. أعدت السلم إلى مكانه ثم فتحت الباب بحرص وخرجت. نزلت الدرج بهدوء. عندما وصلت إلى المدخل كنت متأكدا أن مهمتي نجحت. فجأة وجدت لبيب التليفونست في وجهي. ارتبكت ثم قلت له بطريقة جهدت لتبدو عفوية: هناك صياح وضوضاء فوق السطح، عايز أطلع أشوف، بس خايف يجي ميسيو كومانوس فيلاقي المخزن مقفول. ابتسم لبيب وقال: ولا يهمك، روح انت افتح المخزن وانا طالع اشوف الحكاية. ابقى طمني وحياتك يا عم لبيب. فتحت باب المخزن واضأت النور ثم صنعت لنفسي كوبا من الشاي. مع اول رشفة قلت لنفسي: لقد ارتكبت الجريمة الكاملة. كانت لحظات ملامستي للخطر تحقق لي متعة. لازلت أتذكر بشغف مغامراتي وأنا أوزع المنشورات في السيدة زينب، كيف أفلتت من الكمين وخدعت الجنود الإنجليز. هذه المرة نفذت المهمة وأنا مشتت الذهن، لم أنم بما يكفي، كما أنني حزين من أجل صالحة. من ستر ربنا أنني لم أرتكب خطأ يفضحني. صنعت لنفسي فنجانا من القهوة ودخنت سيجارة أخرى. ثم جاء كومانوس فحييته وسألته عن المهام التي علي أن أنجزها. فكرت أنني يجب أن أبدو طبيعيا أمام كومانوس، لأنهم قطعا سيطلبون شهادته عندما يكتشفون الأمر. نقلت بعض الأشياء إلى المطعم ثم استأذنته وجلست أستذكر دروسي. بعد قليل جلس كومانوس بجواري ثم ابتسم بود وقال: عامل إيه في المذاكرة يا كامل؟ الحمد لله، حضرتك أخبارك إيه؟ خلع كومانوس نظارته ومسحها بمنديله كعادته عندما يستغرق في التفكير، ثم وضع نظارته وقال: الله يا كامل، أحوال النادي اليومين دول غريبة. خير؟ العمال عاملين قلق، راحوا قبل الكو وطلبوا منه يمنع عقوبة الضرب. عندهم حق، أنا عارف إنك حساس للموضوع عشان اللي حصل لوالدك الحاج عبد العزيز الله يرحمه. بغض النظر عن المرحوم، الضرب طريقة مش إنسانية. أنا مستغرب، العمال تحملوا الضرب 20 سنة، إيه اللي جرى فجأة خلاهم يعترضوا؟ كل إنسان له طاقة، الأغرب إن الكو استجاب لهم ومنع الضرب فعلا، شيء طبيعي. سكت كومانوس ثم تطلع إلي بقلق وقال: أنت لا تعرف الكو، ده شرير ومفتري، لا يمكن يبقى فجأة طيب وابن حلال. ربنا يستر، أنا حاسس إن النادي داخل على أيام سودة. كلما استعاد محمود المشهد الأخير مع رزة أحس بمشاعر متناقضة. كان في أعماقه يعرف أنها تحبه ويعطف عليها لأنها تألمت من علاقته بداغمار، لكنه أيضا كان غاضبا لأنها أهانته وشدته من القميص. حكى محمود ما حدث لفوزي الذي دخن سيجارة حشيش كاملة وهو ينصت لصديقه، وبدا كأنه يزن الأمر بدقة. دفس عقب السيجارة في المطفأة الموضوعة على سور السطح ثم سعال وقال: مش من حق رزة تحسبك لأنك عرفت واحدة غيرها، لو سكت لها هتتعبك في المستقبل. هز محمود رأسه وقال: أنا قطعت علاقتي برزة نهائي. ابتسم فوزي وقال: ما تسبقش الأحداث، عاوز نرجع لها بعد اللي عملته؟ غمز فوزي بعينيه وقال: أصبر يا محمود، رب ضارة نافعة، ممكن مشكلتك مع رزة تبقى في صالحك. كيف؟ أنا أشرح لك. وضع فوزي الخطة ونفذها محمود بحذافيرها امتنع عن رؤية روزا لمدة أسبوعين كاملين، وأوصل بي بالتليفونست فأخبر روزا أنه منقطع عن العمل وأنهم لا يعرفون السبب. اختفى محمود تماما. كلما طلبت روزا مأكولات من النادي كان محمود يعطي الطلب لعم مصطفى السائق ويقول: من فضلك طلع الطلب وأنا هنتظرك هنا، لو سألتك مدام خشاب عني قل لها إنه ساب الشغل. كان عم مصطفى يبتسم بهدوء ويحمل الطلب إليها، وفي المرة الأخيرة انتظر محمود في السيارة كالعادة بينما صعد عم مصطفى حاملا تورتة فواكه لرزة، ثم نزل بعد قليل وجلس أمام عجلة القيادة، وفجأة ضرب كفا بكف وقال وهو يدير المحرك: يا محمود انت عملت ايه في مدام خشاب؟ ست ملهوفة عليك، لما قلت لها انك لسه غايب عن الشغل كانت هتتجنن. سكت محمود بينما اطلق عم مصطفى ضحكة خافتة وانطلق بالسيارة. كان قد خمن علاقة محمود برزة منذ زمن طويل، لكنه لم يكن يحب أن يتكلم معه في هذا الشأن. كان عم مصطفى بطبيعته طيبا ورقيقا، لا يحب أن يحرج أحدا أو يتطفل على أحد مهما يكن قريبا منه. ذلك اليوم عندما جلسا في الجراج يحتسيان الشاي، بدا على وجهه العجوز أنه يريد أن يقول شيئا لكنه متردد. تحدثا قليلا في موضوعات عابرة، ثم وضع عم مصطفى يده على كتف محمود وقال: يا محمود انت عارف اني بحبك، ابوك الله يرحمه كان في مقام اخي، انا مقدر طبعا انك شاب والشباب له احكام. نظر اليه محمود متسائلا فاطرق عم مصطفى وبدا كانما يختار كلماته، ثم قال: انصحك مره واحده ومش اكررها، ايه رايك يا محمود لو كانت سياره ماشيه من غير فرامل يحصل لها ايه؟ تعمل حادثة؟ حلو، أهو البني آدم كما السيارة لازم له فرامل، لو الإنسان ساب نفسه ينام مع الست دي ويرافق الست دي هتكون نهايته دمار. بصراحة أنا مش عاجبني حكايتك مع رزة، ربنا يتوب عليك ويهديك. لذا محمود بالصمت، كان يحب عم مصطفى ويحترمه ولم يكن يتوقع منه هذا الحديث. استطرد عم مصطفى قائلا: اسمع كلامي، عاوز تتجوز اتجوز، إنما إياك تعيش في الحرام، الحرام أوله حلو وأخرته وحشة، ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، صدق الله العظيم. هز محمود رأسه وتمتم موافقا وقد بدت على وجهه ابتسامة محرجة. اكتفى عم مصطفى بما قاله وانتقل لحديث آخر. تلك الليلة فوق السطح نقل محمود كلام عم مصطفى إلى صديقه فوزي الذي أغلق السيجارة الملفوفة بلسانه وقال باستهانة: عم مصطفى راجل كبير أدبونا، لازم يفكر بالطريقة دي، لو كان في سننا وعرف يرافق واحدة زي رزة كان رافقها طبعا، لكني فعلا عايش في الحرام. جرى يا محمود، انت كلمة توديك وكلمة تجيبك. هكذا شخط فوزي في محمود فلاذ بالصمت وبدأ كطفل في ورطة. اطمأن فوزي لسيطرته فابتسم وقال: انت بتثق فيا يا محمود؟ طبعا. خلاص يبقى تنفذ كلامي للآخر. كانت الخطة تقتضي بأن يستمر غياب محمود للأسبوع الثالث. في نهايته أوصى محمود التليفونست لبيب بتحويل مكالمة رزة إذا اتصلت. بعد قليل جاءه صوتها متلهفا: محمود انت بخير؟ الحمد لله، عاوز أشوفك ضروري، عندي شغل. طيب خلص الشغل وتعالى. حاضر، قالها محمود بصوت بدا لسمعه كأنه لشخص آخر. في آخر الوردية أوصله عم مصطفى إلى بيته في شارع السد. دخل محمود من باب البيت ثم انتظر حتى سمع صوت السيارة يبتعد، وخرج إلى شارع الترام واستقل تاكسيا إلى بيت رزة. لم يعد بمقدوره أن يواجه عم مصطفى بعلاقاته النسائية بعد الحوار الذي دار بينهما. كانت الساعة قد جاوزت الثالثة صباحا. صعد محمود إلى الدور الرابع ووقف أمام باب الشقة ودق الجرس. فتحت رزة بسرعة كأنها كانت تنتظره خلف الباب، ما إن رأته حتى همست: محمود أنت فين؟ جذبته إلى الداخل واحتضنته بحرارة. ابتعد عنها ووقف في منتصف الصالة. اقتربت منه وقالت بصوت متهدج: أهون عليك يا محمود، تسيبني الفترة دي كلها؟ قال محمود بصوت غاضب: يا رزة انت شتمتيني وشدتيني من القميص. انا اسفه يا محمود، اسفه. احتضنته من جديد وأغرقته بالقبلات. ترك محمود نفسه لاستقبالها الحار المحموم، ثم شيئا فشيئا استيقظت شهوته فاحتواها بين ذراعيه القويتين ودخل بها إلى حجرة النوم. تلك الليلة اخترق جسدها بقوة، كأنه يؤلمها عمدا، كأنه يعاقبها، كأنه يقول لها: هل تعلمت الدرس؟ هل أدركت خطأك؟ هل فهمت أنه لا يجب أن تتكلمي معي بهذه الطريقة؟ وكانت هي تصرخ عاليا من اللذة، وكأنها طفل مذنب يتلقى ضربات العصا على قدميه فيصرخ ويتوسل ويستنجد ويتعهد بأن لا يكرر خطأه أبدا. هذا الحوار الجسدي الصاخب انهمر بينهما بلا كلمة واحدة، فاحترقت باللذة مرات متعاقبة. كان جسدها خلالها ينتفض بارتعاشات قوية لم يرها من قبل. كان محمود قد أعد نفسه للمبيت. اتصل بأمه من النادي وقال لها إنه سيبيت عند صاحبه. نام في حضن رزة، وفي الصباح استحمى وارتدى ثيابه. لاحظ وهو يتناول الإفطار معها أن وجهها متورد، كأنما يشع برونق مبهج. تبادل حديثا مرحا، ولما حانت ساعة انصرافه إلى العمل احتضنته ودفست وجهها في صدره. لما أبعدها برفق رأى الدموع على وجهها، أمسك بيديها وقال: رزة، مالك؟ همست: خايفة تسيبني. ظل صامتا فاستطردت: محمود، أنا مش هقدر أعيش وحدي مرة تانية. قبل ما أعرفك كنت تعيسة، كنت أشرب وانتظر الموت. ما عندكش فكرة أنت عملت لي إيه، أنت اديت لحياتي معنى. أرجوك يا محمود ما تسيبنيش. توالت لقاءاتهما ولم تعد رزة تشير إلى علاقته بدجمار بكلمة واحدة. نجحت خطة فوزي، وأدركت رزة أن عليها أن تختار: إما أن يستمر معها ويصاحب من يشاء من النساء، وإما أن يهجرها. استعادت حياة محمود إيقاعها، ليلتان مع رزة وليلتان مع دجمار وثلاثة أيام بدون نساء. استمتع مع صديقه فوزي بالحياة الوردية الناعمة، بنات ونزهات وجنس في البيت السري وحشيش من أجود الأنواع وثياب أنيقة فاخرة. الأموال تتدفق وهما يذهبان إلى كل مكان راكبين اللامبريتا الحمراء. ذات ليلة أثناء جلستهما فوق السطح قال محمود فجأة: في ست جديدة عاوزانا ننام معاها. صفق فوزي وصاح: يا معلم يا جامد، عرفتها منين دي؟ رحت وصل لها طلب يوم الخميس، قامت ماسكة فيا. يمكن رزة ولا دجمار وصفوك ليها. كان في نبرة فوزي سخرية تجاهلها محمود وقال: مش عارف أعمل إيه. غير وجالك لغاية عندك يا محمود، مش قادر. هي مصرية ولا أجنبية؟ مصرية. غنية؟ غنية جدا، من عيلة السرساوي. السرساوي بتوع الدهب؟ هز محمود رأسه فقال فوزي بحماس: الوزة دي مربربة يا معلم محمود، إياك تضيعها من إيدك. أشاح محمود بيديه وقال: وزة إيه، دي عجوزة جدا، ما أنت شغال مع اتنين نسوان عواجيز. دي أكبر منهم، سنها على الأقل 70 سنة. أنا مستغرب إن واحدة في سنها لسه ليها شوق للجنس. يا ابني دي لقطة، كل ما كانت عجوزة تدفع أكتر، تغور بفلوسها. تطلع فوزي ماليا إلى محمود ثم سأله: يعني مصمم ترفس النعمة؟ بقول لك مش هقدر أنام معاها. خلاص يا معلم محمود، بالإذن أنا أشيلها عنك. إذا أراد مستر رايت لقاء الكو، فإنه عادة ما يستدعيه بوساطة خليل الفراش. هذه المرة اتصل بنفسه وقال للكو: تعال حالا. نطقها بلهجة مقتضبة ولم ينتظر الرد فأغلق السماعة. أدرك الكو أن الموضوع مهم، فغادر مكتبه فورا إلى نادي السيارات. ولما وصل وجد في المدخل مجموعة من الرجال يرتدون الملابس المدنية. أخبره سليمان البواب بصوت خفيض أنهم مخبرون. اجتاز الكو البوابة بخطوة سريعة وحميد يعدو في أثره. هرع الخدم نحو الكو لكنه لم يلتفت إليهم، تطلعوا إليه بمزيج من الرهبة والترقب كأنهم ينتظرون تفسيرا لما يحدث. طرق الكو الباب ودخل إلى مكتب مستر رايت، فوجد عنده محمد علوي باشا رئيس الديوان الملكي، وأنور بيك مكي رئيس القلم السياسي. كان الكو يعرف الرجلين جيدا، رئيس الديوان الملكي ورئيس القلم السياسي أهم منصبين في الدولة، ليس فقط لأهمية الدور الذي يقومان به، وإنما لقربهما من الملك. أنور بيك ميكي رئيس القلم السياسي يتحكم بمعنى الكلمة في كل تحركات الملك، لأنه يقوم بوضع خطط التأمين التي ينفذها الحرس الملكي. يستطيع أنور بيك أن يلغي أو يعدل برنامج الزيارات الملكية وفقا لما يراه من اعتبارات الأمن. يكفي أن يقول بصوته الأجش: هذه الزيارة لا نستطيع تأمينها يا مولاي. عندئذ يتم إلغاء الزيارة مهما تكن أهميتها. انحنى الكو وحي الحاضرين بالفرنسية، فجاءه الرد دمدمات فاترة. أدرك الكو أن شيئا جللا قد حدث. ظل واقفا يتطلع إلى الحاضرين، وقد تجمدت على وجهه الأسود ابتسامة رسمية. التقط مستر رايت صورة فوتوغرافية من فوق المكتب وناولها للكو قائلا: خد تفرج وقل لي رأيك. نظر الكو إلى الصورة فبدأ على وجهه ما يشبه الفزع. ظهر مولانا الملك في الصورة وقد وضع على رأسه طرطورا أحمرا طويلا تدل منه شراشيب ملونة، بينما هو جالس إلى المائدة الخضراء يلعب البوكر، وبجواره الراقصة الفرنسية شارلوت. أسفل الصورة كتب بالخط العريض: يسقط الملك المنحل الفاسد. ظل الكو يتأمل الصورة ويقلبها بين أصابعه، كان يحتاج إلى وقت ليستوعب المفاجأة. قال مستر رايت: هذه الصورة التقطت لمولانا الملك هنا في نادي السيارات أثناء تشريفه لنا في حفل رأس السنة. آلاف النسخ توزع الآن على المارة في شوارع القاهرة. جز الكو على أسنانه وتقلصت عضلات وجهه، ثم تطلع إلى مستر رايت وقال بصوت محشرج: هل عرفتم من يوزع هذه الصور؟ لوح مستر رايت بيده في وجه الكو وصح بصوت غاضب: ليس شأنك من يوزعها، المهم كيف التقطت. أنت مسؤول عن هذه الجريمة، لا يمكن لأحد أن يصور مولانا الملك بهذه الطريقة إلا باتفاق مع شخص داخل نادي السيارات. قال الكو بالفرنسية: مستر رايت، لعلك تذكر أنني قلت لك إن شيئا ما قد تغير في سلوك العمال، وطالبتك بأن تتخذ إجراءات لإعادة النظام، لكنك رفضت. لم يكن مستر رايت يتوقع هذا الرد المحرج أمام المسؤولين الكبار، فخبط بيده على المكتب وصرخ: عندما يكون الإنسان مهملا في عمله، من السهل أن يلقي بالذنب على الآخرين. سكت الكو وأعاد النظر إلى الصورة. كل شيء يؤكد أنها التقطت في النادي، بل إن المصور حدد الزاوية بدقة حتى تظهر التفاصيل جميعا. قال الكو بصوت خافت: أنا لا أتهرب من مسؤوليتي، سأبحث في الأمر، وإذا كان أحد الخدم متورطا في هذه الجريمة لن أرحمه. كل ما أطلبه أن توافقني على أي عقاب أوقعه. لم يرد مستر رايت على الكو، كان يبذل مجهودا حتى يكظم غيظه فلا ينهال بالشتائم عليه أمام الضيفين الكبيرين. وضع مستر رايت الغليون في فمه ونفث دفعة كثيفة من الدخان ونظر إلى السقف لحظة، ثم أشار بيديه للكو وقال: تستطيع الانصراف. دمدم الكو مستأذرا ثم استدار وخرج. قال أنور بيك ميكي: الموضوع خطير فعلا، ما حدث يشكل جريمتين، انتهاك لخصوصية جلالة الملك ومحاولة دنيئة للتشهير بجلالته. كأنما أحس علوي باشا أن عليه أن يقول شيئا باعتباره رئيسا للديوان الملكي، فصاح بصوت غاضب: هؤلاء المخربون السفلة، ماذا يريدون بمصر؟ جلالة الملك يعكف على العمل طوال الليل والنهار حتى ينتشل المصريين من الجهل والفقر، هل يستكثرون عليه أن يتسلى قليلا؟ أليس جلالته إنسانا يحتاج إلى الراحة؟ رد أنور بيك ميكي قائلا: اطمئن يا باشا، سيدفعون ثمن جرائمهم غاليا. لوح علوي باشا بيديه وقال بالفرنسية: إنهم حقا أوغاد. مد أنور بيك رأسه إلى الأمام وقال: مستر رايت، أمامنا أسئلة عديدة يجب أن نجيب عنها. من قام بتصوير مولانا؟ وكيف أدخل الكاميرا إلى النادي؟ ولماذا لم يلاحظه الأعضاء أو الخدم الذين يعملون في الصالة؟ ثم هل لهذا المصور شركاء من العاملين في النادي؟ قال مستر رايت: كيف أستطيع أن أساعدكم؟ أعطني كشفا بأسماء كل العاملين والأعضاء في نادي السيارات. كانت لهجة أنور بيك آمرة وإن اكتست بنبرة مهذبة. هز مستر رايت رأسه وقال: سوف أعد لك الكشف وأرسله اليوم. نظر أنور بيك إلى علوي باشا كأنما يستحثه، ونهض الاثنان لينصرفا. قبل أن يخرجا من الباب صافحهما مستر رايت وبدت على وجهه ابتسامة متوترة وقال: علوي باشا، أرجو أن تبلغ جلالة الملك اعتذاري الشديد. رد علوي باشا بحدة: جلالة الملك كان يعتبر نادي السيارات مكانا آمنا يستطيع أن يروح فيه عن نفسه، ولكن للأسف تبين أن ناديكم مخترق من المخبرين والشيوعيين. أعدك بشرفي ألا يتكرر ما حدث أبدا. ابتسم علوي باشا ساخرا وقال: أخشى ألا تحصل على فرصة لتنفيذ وعدك. لا أظنك سترى مولانا الملك في نادي السيارات بعد اليوم. جلالة الملك لديه العديد من القصور والاستراحات الملكية التي توفر الخصوصية الكاملة. أتمنى من جلالة الملك أن يمنحنا فرصة أخرى. كانت نبرة مستر رايت تحمل استعطافا، لكن علوي باشا نفث سحابة من دخان السيجارة وقال بهدوء: سأكون صريحا معك، من يخسر ثقة مولانا لا يستردها بسهولة. انصرف علوي باشا عائدا إلى قصر عبدي. أما أنور بيك ميكي رئيس القلم السياسي فقد عمد إلى الانفراد بضباطه لعدة دقائق وأعطاهم تعليماته، ثم استقل سيارته إلى مكتبه. شرع الضباط فورا في تنفيذ التعليمات. تم استدعاء العاملين في وردية الليل من بيوتهم وانضموا إلى زملائهم. وقف العاملون جميعا في الدور الأول، تجمعوا في الصالة التي تفضي إلى المكاتب الإدارية. كان المشهد يبعث على الرهبة، عشرات الخدم واقفون واجمين يتبادلون الهمسات، بينما وقف على الباب مخبران فضان يدخلان الواقفين واحدا واحدا إلى المكتب الإداري، حيث جلس ضابطان يتوليان التحقيق. أما الضابط الثالث وكان أصغرهم سنا فقد قاد مجموعة أخرى من المخبرين وبدأوا بتفتيش المبنى من أعلى إلى أسفل. كان يدخل إلى كل حجرة فينطلق المخبرون أمامه ككلاب الصيد المدربة ليقلبوها رأسا على عقب، ثم يعودون إليه فيشير إليهم ليتبعوه إلى مكان آخر. فعلوا ذلك في حجرات السطح والمطعم والبار، فلم يسفر التفتيش عن شيء. عندما وصلوا إلى صالة القمار بدأ المخبرون يفتشون بعناية أكثر، بينما الضابط يتفحص كل مكان في الصالة بعين صقر. لم يسفر التفتيش عن شيء، ووقف المخبرون في انتظار أوامر الضابط الذي كان مستغرقا في تفحص القاعة، وفجأة أشار بيده إلى أعلى وقال للمخبر الواقف بجواره: بص فوق. رفع المخبر رأسه وتطلع إلى أعلى، استطرد الضابط قائلا: روح سلم. انطلق المخبر خارجا من الصالة وعاد بعد دقائق وخلفه خادمان يحملان سلما خشبيا طويلا، نصبه تحت النجفة. فتسلق الضابط بسرعة وراح يتفحص أجزاء الثريا بنظرته، ثم نزل وانصرف مع مخبريه. بعد ساعة جاء ضابطان إنجليزيان من سلاح المهندسين ومعهما آلة أشبه بالمكنسة الكهربائية، تفقدا بها كل مكان في النادي وهما يرقبان القراءة المسجلة على عدادها، حتى عثروا أخيرا على الكاميرا في صالة القمار فانتزعوها من الثريا. تلك الليلة عقد أنور بيك ميكي اجتماعا مع كبار ضباطه، وقد وضع الكرة الزجاجية أمامه على المكتب، وبعد أن استعرض الموقف قال بلهجة حازمة: ما حدث واضح لا يمكن قراءته إلا بطريقة واحدة. أولا، هذه كاميرا حديثة جدا لا تتوفر للمصورين العاديين. ثانيا، معنى وجودها في الثريا أن هناك من قام بتركيبها، وهناك من قام بانتزاع الفيلم وتحميضه. كل شيء يدل على وجود عمل تخريبي منظم. سكت لحظة ثم استطرد قائلا: أهم شيء الآن أن نتأكد أنهم لم يركبوا كاميرات في أماكن أخرى. يجب أن نبحث في عناية في كل القصور والاستراحات الملكية. استغرق الاجتماع ساعة كاملة، درسوا خلالها الواقعة من كافة الزوايا، ثم وضعت خطة مفصلة لكشف المخربين وإحباط مخططهم. وفي نهاية الاجتماع انصرف الضباط وفي ذهن كل واحد منهم المهمة المكلف بها. ذلك اليوم كتب مستر رايت لوحة بالإنجليزية وضعها على الباب، نعتذر عن استقبال أعضاء النادي لوجود ماس كهربائي جاري إصلاحه، وقدم لبيب التليفونست نفس الاعتذار لكل من اتصل من الأعضاء ليحجز مائدة. تم إغلاق نادي السيارات طوال اليوم. انتهى التحقيق مع العاملين في الواحدة صباحا، وغادر الضباط بينما ظل المخبرون منتشرين أمام النادي. منع الكل عاملين من الانصراف بعد التحقيق، وأمرهم بالصعود إلى السطح جميعا. بدا المشهد فريدا، العاملون في الورديتين اصطفوا في جانب من السطح، وأمامهم الكو يقف وحده على الجانب الآخر. كان منظر الخدم غريبا، نصفهم بقفاطين الخدمة ونصفهم بالثياب العادية. بدا عليهم الجزع وتجمعوا كأنهم يحتمون ببعضهم بعضا. كانوا يحسون أن ما يحدث غير حقيقي على نحو ما، كأنهم في كابوس، صورة للملك وهو يلعب القمار ويرتدي الطرطور وبجواره عشيقته تلتقط بينهم بغير أن يشعروا، ثم تطبع ويتم توزيعها في الشوارع. إنها كارثة هبطت على رؤوسهم من حيث لا يحتسبون. إنهم الآن وجها لوجه أمام الكو، سينكل بهم جميعا. بالرغم من هلعهم كانوا مستسلمين، لم يجرؤوا على الاعتراض أو التوسل أو حتى التعليق، كأنهم مساقون إلى قدر لا مفر من مواجهته. مهما اعترضوا وتوسلوا لن يغير ذلك شيئا. بالرغم من أنهم لم يرتكبوا الجرم، إلا أنهم في أعماقهم كانوا متقبلين لفكرة العقاب. إنهم أبرياء صحيح، لكن الجريمة مشينة ومخزية لدرجة أن أي عقاب سيقع عليهم مهما بلغت قسوته سيكون عادلا على نحو ما. وقف الكو صامتا وراح يجيل نظره بينهم، وقد اربد وجهه وراح يكز على أسنانه، ثم عقد يديه خلف ظهره ومشى ذهابا ومجيئا بعرض السطح مرتين، وأخيرا توقف ورمق الخدم بنظرة نارية، ثم أصدر صوتا أقرب إلى الزمجرة: مين فيكم ركب الكاميرا يا أولاد الزواني؟ صدرت عن الخدم دمدمات مختلطة غير مفهومة. كانوا لا شك يؤكدون أنهم غير مذنبين ولا يعرفون شيئا عن هذه الصورة. رفع الكو يده وصاح: دي أخرتها يا كلاب، جبناكم من الصعيد، نظفناكم وفتحنا بيوتكم وعملناكم بني أدمين، وفي الآخر تخونوا مولانا الملك. ارتفعت أصواتهم واضحة هذه المرة: احنا مظلومين يا جناب الكو، حياة ربنا ما عملنا حاجة. كان الكو يلهث من فرط الغضب، سكت قليلا والتقط أنفاسه، ثم صاح بصوت هادر: والولو كمان نسوان، الله العظيم ما أرحمكم أبدا، لا يمكن أصدق أن تركيب الكاميرا تم بدون علمكم، أنتم خونة، الجلد أقل عقاب تستحقوه، لكني قررت إلغاء عقوبة الضرب ومش هرجع عن قراري. سكت الكو فجأة وظهرت على وجهه ابتسامة صفراء عصبية كارهة. قال وهو ينطق الحروف ببطء كأنه يطعنهم: من اليوم شتاخدوا مليم واحد بقشيش، أنصحكم تقللوا نفقاتكم لأنكم هتعيشوا بس على مرتبتكم. استغرقوا لحظات حتى استوعبوا الصدمة، ثم انطلقت أصواتهم تستعطفه بحرارة، لكن الكو استدار وخرج من باب السطح كأنه لا يسمع. نزل الدرج بسرعة متوجها إلى سيارته، بينما حميد يقفز في أثره. صالحة، تشاجر سعيد معنا واشتبك مع كامل وكاد يضربه لولا تدخل أمي، ثم عاد آخر النهار إلى طنطا فاستعاد بيتنا الهدوء. في الصباح جاءت أبل عائشة لزيارتنا. لما بدأت أمي تحكي قطعتها عائشة قائلة: فيئة حكت لي كل حاجة. تنهدت أمي وقالت: وانت رأيك إيه؟ مسحت أبل عائشة بكفيها على وجهها ثم قالت: بص يا صلحة، أنا عارفة أن سعيد وفيئة عاوزينك تقعدي مع عبد البر لغاية لما يكتبوا عقد المصنع. ساد الصمت. مسحت أبل عائشة بيديها على وجهها وقالت: ربنا يعلم يا صلحة، أنا بحبك زي فيئة بنتي، واللي أقبله على بنتي أقبله عليكي، طبعا لازم تطلعي. بدأ الارتياح على وجه أمي وقالت بصوت خافت: ربنا خليك يا عيشة، قلت الحق. قالت عائشة: بنتي فيئة ما عجبهاش كلامي وعملت معايا مشكلة في التليفون، طبعا هي قلبها على مصلحة جوزها، لكني أحب الحق، صلحة لا يمكن تقعد مع الرجل ده يوم واحد. قالت أمي: أخوها كامل بيسعى لها في الطلاق وربنا يعوض عليها. عادت أبل عائشة لطبيعتها المرحة مصمصت شفتيها وحركت حاجبيها وقالت: طبعاً يا عوض عليها، صالحة زي القمر وبرنسيسة، وهي سق سليم يا أختي، ختمها لسه خلقت ربنا، ألف من يتمناها. برغم الهم لم أتمالك نفسي من الضحك. خطر لي أن أبل عائشة لا تستطيع الحديث في أي موضوع بدون إشارات جنسية. احتضنت أمي أبل عائشة بحرارة وهي تودعها على الباب. كان موقفها المساند لنا مؤثرا فعلا. لو شارك سعيد عبد البر في المصنع سيعود ذلك بالخير على ابنتها فايئة، لكنها برغم ذلك تساند حقي في الطلاق. فكرت أن أبل عائشة بالرغم من بذاءتها المستمرة إنسانة أصيلة بمعنى الكلمة. كم رجلا يستطيع أن يساند الحق حتى لو أضر بمصالحه؟ بعد كلام أبل عائشة أحسست براحة. قلت لنفسي: لماذا لا أستذكر الرياضيات التي أعشقها؟ أحسست ببهجة وأنا أستعيد القوانين وأحل المسائل، بينما الموسيقى والأغاني تنبعث من الراديو بجواري. تعثرت قليلا في البداية ثم انطلقت. كانت الأرقام تحلق بي في خيال رائع. أتخيل الأرقام دائما وكأنها متناثرة في فضاء افتراضي، كأنها نجوم معلقة في السماء، متخيلة وأنا أستمتع بجمعها وطرحها في ذهني. استغرقت تماما في حل المسائل لدرجة أنني لم أنتبه إلى باب الحجرة وهو يفتح. فجأة أحسست بحركة. التفت فوجدت كامل بجواري. ابتسم وقال: أنا مبسوط أنك رجعت تذكري. قلت: هي مش مذاكرة بالضبط، أنا أصلا بحب الرياضيات ولما أحل المسائل نفسيتي بتستريح. ضحك كامل وقال: أسرة همام كلها مواهب، على فكرة أنا سألت لك على نظام البكالوريا منازل. مش فاهمة، وزارة المعارف عملت نظام يخليك تقدمي للبكالوريا من البيت، في الحالة دي نجيب لك مدرسين في البيت وتذكري وتدخل الامتحان. قلت بدون تفكير خايفة أسقط. جلس كامل بجواري وأحاطني بذراعيه وقال: هتنجحي بإذن الله، يوم السبت هجيب لك الاستمارة تكتبيها. انتابني إحساس جارف بالامتنان. انحنى كامل وقبلني على جبيني ثم انصرف وأغلق الباب بهدوء. فكرت في كلام كامل. مستحيل أرجع المدرسة السنية، لن أتحمل النظرات العاطفية والشماتة من التلميذات والمدرسات. في نفس الوقت لن أتحمل معاناة أن أكون تلميذة جديدة في مدرسة أخرى، هناك احتمال ألا تقبلني المدارس النظامية أساسا. سمعت أن قانون وزارة المعارف يمنع قبول الطالبات المتزوجات أو المطلقات في المدارس. ليس أمامي فعلا إلا ما اقترحه كامل، سيكون علي أن أذاكر المنهج كله في البيت. تملكتني حماسة مفاجئة. انهمكت في حل مسائل الرياضة حتى أذن الفجر، فصليت ونمت. استيقظت في اليوم التالي ساعة الظهر. أخذت حماما وهرعت إلى المطبخ لأساعد أمي، لكنها ألحت علي حتى أفطر أولا. عدت لي طبقا من الفول المهروس بالزيت والليمون. جلست في حجرة السفرة وأكلت بشهية. سمعت جرس الباب وبعد قليل ظهرت أمي وقد بدا عليها الارتباك. اقتربت مني وهمست بانفعال: صلحة، عبد البر هنا. تطلعت إليها ولم أعلق. قالت مرة أخرى: عبد البر في الصالون وعاوز يشوفك. مش عاوز أشوف خلقته يا صلحة، الراجل حضر بنفسه لغاية عندنا. أنت غيرت رأيك يا أمي؟ يا بنتي أنا ما غيرتش رأيي، لكن الراجل في بيتنا الأصول تقبليه، ضروري ناخده بالسياسة لغاية لما نخلص، لو رفضت تقبليه ممكن يعند معانا. فكرت لأول مرة أنني قانونا لازلت زوجة لعبد البر، من مصلحتي ألا أستفزه حتى يوافق على الطلاق. طلبت من أمي أن تعد الشاي وتجلس معه حتى أرتدي ثيابي. ارتديت التيير الأبيض وصففت شعري بعناية وتركت خصلتين تتدليان على جبيني، ووضعت طلاء شفاه قرمزي وطبقة خفيفة من البودرة. استغربت ما أفعله، إذا كنت لا أطيق عبد البر فلماذا أحرص على أن أكون أنيقة وجميلة أمامه؟ ربما حتى يدرك مدى خسارته عندما يفقدني، أو ربما ليثبت أن حياتي لم تتأثر من غيابه. دخلت إلى حجرة الجلوس. كانت أمي جالسة في مواجهة عبد البر الذي كان يرتدي بدلة رمادية وقميصا أبيض بدون رباط عنق. نهض وابتسم وصافحني قائلا: أهلا يا صالحة. رددت ببضع كلمات بصوت خافت وأشحت بوجهي. نهضت أمي وقالت: عن إذنكم أنا دخل المطبخ. جلست في المقعد المجاور للباب كأنما أريد أن أطمئن أن بوسعي الانصراف في أي لحظة. تنحنح عبد البر وقال: يا صلحة، عاوز أقول لك أني مش شمام، ده موضوع يخصك. أول مرة في حياتي أشم كانت يوم ما شفتيني. واحد صاحبي اداني البودرة وقال لي لما أكون متضايق أو متوتر أخدها. كانت أول وآخر مرة أشم بودرة. انطلق يتكلم بسرعة وكأنه أعد كلامه سلفا: سامحيني لو كنت انفعلت عليك يا صلحة. بدت كلمة انفعال قليلة على الضرب المبرح الذي تلقيته. لم أرد، كتمت غضبي بصعوبة. استطرد عبد البر بصوت خافت: كامل أخوك يجي مكتبي وتطاول علي، لكني سامحته عشان خطرك. شيء طبيعي إن كامل يغضب. ابتسم عبد البر وقال: أنا جيت لغاية بيتك وبعتذر. قلت بصوت عال: حتى لو قبلت اعتذارك ما ينفعش نعيش مع بعض. يا ستي، البيوت ياما بيحصل فيها، حياتنا مع بعض خلصت لغاية كده. نهض عبد البر فجأة واقترب مني، فقمت من المقعد وتراجعت خطوتين إلى الخلف. قال: يا صلحة، حرام نخرب بيتنا بإدنا، كل شيء نصيب. طيب خدي مهلة للتفكير. قال العبارة الأخيرة بصوت متهدج. كنت أشفق عليه، لكني قلت بسرعة لأحسم الأمر: أنا مصممة على الطلاق. تغير وجهه فجأة وصاح: تفكر نفسك مين؟ صحت، من فضلك ما تغلطش. استرسل بصوت أعلى: أنا غلطان أني جيت لك، يظهر أنك ما تستهليش عملك باحترام، خلي بالك من كلامك. هكذا قالت أمي، كانت تستمع إلى الحوار من خلف الباب. فدخلت ووقفت بيننا وقد بدا عليها الغضب. رد عبد البر بلهجة مستفزة: طالما بنتك ركب رأسها يبقى ما فيش طلاق، اطلقها برضاك أو غصب عنك، أنا هرفع قضية واجيبها في بيت الطاعة. أشارت أمي إلى الباب وقالت: شرد عليك لأنك في بيتي، فضل مع السلامة. كانت نبرة أمي حازمة لدرجة جعلته يخرج وهو يدمدم بكلمات غاضبة. سمعت خطواته تبتعد ثم صوت باب الشقة يفتح ويغلق. ما إن عادت أمي حتى اشتهن انفعال قوي، صحت كأنني أستنجد بها. عبد البر عاوز يزلني. احتضنتني وقالت: معاش من يزلك، ربنا كبير ولازم ينصرك بإذن الله. كامل عندما استدعوني للتحقيق تملكني القلق. ألحت علي هواجس سينمائية عن محققين يستطيعون الإيقاع بك فورا من تناقض أقوالك أو الارتباك البادي عليك أو ورقة وقعت منك أو خيط تعلق بثيابك أثناء ارتكابك للجريمة. كنت خائفا لأنني لا أتقن الكذب، لو كذبت فإن أي شخص يراني سيدرك فورا أنني لا أقول الحقيقة. دخلت إلى حجرة التحقيق وأنا أغالب الرهبة. الضابط الذي يحقق معي في نحو 40 يرتدي بدلة مدنية أنيقة للغاية. منذ اللحظة الأولى لم أسترح إليه، شيء ما في حركاته وابتسامته كان لزجا ومصطنعا. كان يعاملني بتعال، أسند ظهره إلى المقعد وتفحصني ببطء ثم قال: اسمك وعملك في نادي السيارات؟ رددت بسرعة: اسمي كامل همام، طالب في كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول، وأعمل مساعد في المخزن مع مسيو جورج كومانوس. أردت أن أؤكد أنني لست خادما وأني موظف وطالب جامعي. أظن الرسالة وصلت لأنه اعتدل في جلسته وابتسم قائلا: أسفين للإزعاج يا كامل، أنت كدارس للقانون هتفهمني. تعليمات عندي أن أحقق مع جميع العاملين في النادي، حتى مديرك مسيو كومانوس سأحقق معه. سألني عن مواعيد عملي وطبيعته، أجبته. سألني إن كنت رأيت أي شخص غير طبيعي خلال الفترة الأخيرة. بالرغم من ابتسامته الرسمية واللهجة المهذبة التي كان يغلف بها صوته، إلا أنه بين الحين والآخر كان يفاجئني بنظرة متفحصة متشككة، نظرة محقق. طرح بضعة أسئلة أجبت عنها جميعا. حاولت أن أبدو هادئا وطبيعيا. أشعل السيجارة وابتسم بود وقال: تعرف أنني درست في كلية الشرطة، نفس المقرر اللي بتدرسه في الحقوق. أنت في أي سنة؟ السنة الثانية. ما المواد التي تدرسها؟ ذكرت له المواد. راح يستمع إلي ثم قال فجأة: كيف يستطيع أي شخص أن يلتقط صورة لمولانا الملك بغير أن ينتبه أحد إليه؟ لا أعرف. أريد أن أستفيد من خيالك. لقد وجدنا الكاميرا، والسؤال الآن من الذي أدخلها إلى النادي وكيف؟ لا أعرف. حاول أن تتخيل الطريقة المحتملة التي دخلت بها الكاميرا. الأعضاء والعاملون في النادي لا يخضعون للتفتيش عند دخولهم. يستطيع أي شخص إدخال الكاميرا إلى النادي. صحيح، لكن كيف تمكن من تثبيتها في صالة القمار؟ ربما انتظر بعد انصراف العاملين وقام بتثبيتها في الثريا. كيف عرفت أنها كانت مثبتة في الثريا؟ هكذا سألني فجأة وهو يسدد نظرة قوية تكاد تكون عدوانية. ارتبكت، لكني تمالكت نفسي وقلت باستهانة: كل العاملين عارفين أنكم لقيتوا الكاميرا معلقة في الثريا. هز رأسه مبتسما. تطلعت إليه متحفزا: هل يظن أنه سيوقعني بهذه الألعاب؟ قال بلهجة ودية: مرة أخرى أرجو أن تعذرني لأنني أنفذ تعليمات، ممكن أطلب منك خدمة؟ تفضل. كتب شيئا على ورقة صغيرة وقال وهو يمد يده بها: اتفضل، رقم تليفوني، لو عرفت أي معلومات تفيد التحقيق بلغني فورا. تناولت الورقة وقلت: أنا أقضي اليوم كله في المخزن ولا أعرف كثيرا عما يحدث في النادي، على أي حال لو قدرت أساعدك مش هتأخر. أشكرك يا كامل، تستطيع أن تنصرف، قلت وأنا أنهض. ألاحظ أنك لم تسجل التحقيق، كنت أحب أن أوقع على أقوالي. ابتسم ومد يده ليصافحني وقال: هذا ليس تحقيقا رسميا، إنما هو حوار أصدقاء، لا تقلق. لما استوعبت ما حدث تأكد انطباعي الكريه عنه. لماذا حاول الإيقاع بي؟ ولماذا قال لي في النهاية لا تقلق؟ هل يشك في أنني ركبت الكاميرا؟ لا شك أن هذا وارد في ذهنه. المحقق يجب أن يترك كل الاحتمالات مفتوحة. رحت أطمئن نفسي بأن موقفي قوي، مستحيل أن يكشفني المحقق. صعودي إلى صالة القمار وتثبيت الكاميرا استغرق ربع ساعة وربما أقل. لم يرني مخلوق وأنا أصعد إلى صالة القمار وأنا أخرج منها. لبيب التليفونيست رآني وأنا واقف في المدخل واقتنع أنني وصلت لتوي إلى النادي، وأريد أن أعرف سبب الضجة المنبعثة من السطح. بعد التقاط الصورة قام عبدون بنزع الفيلم من الكاميرا وقد أكد لي أن أحدا لم يره. لا يوجد دليل واحد ضدي، كل شيء في صفي، وبالرغم من ذلك تطاردني مخاوف. أكثر ما أخشاه أن يتم إلصاق التهمة بأحد العاملين. لو حدث ذلك ستكون ورطة، لن يسمح لي ضميري بأن يؤذى بريء بسببي. ومن ناحية أخرى لو اعترفت سأضيع ويضيع معي كل أعضاء التنظيم. لابد أن أتماسك وأسيطر على هواجسي. ما حدث قد حدث وليس باستطاعتي تغييره. خرجت إلى الشارع وأنا غارق في التفكير. نظرت في الساعة فوجدتها الرابعة. أمامي ساعة كاملة على موعدي مع الزملاء. دعاني حسن مؤمن إلى اجتماع طارئ وأوصاني بالحرص لأنني قد أكون مراقبا. قررت أن أمشي إلى قصر الأمير. المشي يهدئ أعصابي ويمنحني فرصة للتأمل. سلكت طريقا متعرجا يمر بشوارع ضيقة، وكنت بين الحين والحين أتوقف أشعل سيجارة وأتطلع حولي لأتأكد أن أحدا لا يتبعني. وصلت قبل الموعد بربع ساعة. لم أرغب في لقاء الأمير وحدي، كنت منهكا، لم تكن لدي رغبة ولا طاقة في الحوار. ابتعدت عن القصر، مشيت حتى وصلت إلى شاطئ النيل وجلست على مقعد رخامي. انهمرت الصور على ذهني واحدة تلو الأخرى. رأيتني وأنا أركب الكاميرا وأنا جالس مع ميتسي وأنا أتشاجر مع عبد البر. حاولت أن أجد تفسيرا لتوالي الأحداث بهذه السرعة، وكأنني أعيش فيلما يقترب من نهايته. هل ما يحدث طبيعي والمشكلة عندي؟ هؤلاء المرة الذين يمشون بجواري، هل تحفل حياتهم بأحداث مماثلة؟ لماذا لم أسقط في هذه الدوامة إلا بعد موت أبي؟ قبل الساعة الخامسة بدقائق درت حول القصر وعبرت باب الحديقة المفتوح، ثم نزلت إلى الشقة التي نجتمع فيها. طرقت الباب ففتح لي الأمير وهز رأسه محييا وهمس: تفضل يا كامل. وجدت الزملاء جميعا، حييتهم وجلست في المقعد البعيد بجوار النافذة. وضع الأمير نظاراته الطبية الذهبية وقلب في أوراقه أمامه على المائدة ثم ابتسم: أولا أهنئكم بنجاح العملية، لقد تم توزيع آلاف الصور في القاهرة. الأسبوع القادم هننتهي من طبع كمية كبيرة من الصور هنوزعها على المحافظات. لقد استعملوا جهازا حديثا وكشفوا عن الكاميرا، لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا. صور الملك الفاضحة يتداولها الناس الآن في كل مكان. صارت حالة من الانفعال بين الحاضرين، وقال عم عطية بحماس: لقد وجهنا ضربة مؤلمة إلى الملك الفاسد. عقبت أوديت بجدية: الأمر يتعدى فساد الملك كشخص إلى فساد نظام رأسمالي رجعي متواطئ مع الاحتلال. دمدم الحاضرون موافقين بحماس. سأل الأمير: هل تبعتم ردود الفعل في الصحف؟ هز حسن مؤمن رأسه وقال بهدوء: هناك تعتيم تام على الفضيحة. ابتسم الأمير وقال: كنت أظنهم أشدع من ذلك. قال حسن: هناك صحف موالية للقصر وتتقاضى مصروفات سرية شهرية، حتى الصحف المستقلة سيعتبر نشرها للصورة جريمة عيب في الذات الملكية. قال عم عطية: نحن لا نحتاج إلى الصحافة، كفاية نوزع الصورة على الناس بنفسنا. تطلع الأمير نحوي وقال برقة: لابد أن أشكر عبدون وكامل، لقد نفذا العملية بدقة. تمتم عبدون ممتنا وقلت بصوت خافت: أنا أمتب وجبي مش أكتر. قال الأمير: سيكون رد فعل النظام عنيفا، الموضوع بالنسبة لرئيس القلم السياسي حياة أو موت، لو لم يعثر على الفاعل قد يفقد منصبه. قالت أوديت: سيقومون بتكثيف المراقبة حتى يعثروا على خيط يدلهم علينا، علينا أن نأخذ حذرنا، أرجو أن نراجع إجراءات التأمين قبل أن ننصرف. قال الأمير: يجب أن نتحاشى أي اتصالات بلا داع، لأن الأمن قد يرصدها. موعدنا الثابت كل جمعة الساعة 7 صباحا، وسوف نخبركم في حالة تغييره. التفت الأمير نحو عبدون وقال: كيف الحالة في نادي السيارات؟ تمهل عبدون قليلا كأنما يستجمع أفكاره، ثم قال: الكو يطبق على العاملين عقابا جماعيا، منع عنهم البقشيش مما سيؤدي إلى تجويعهم بمعنى الكلمة. مرتب العامل في نادي السيارات لا يكفي احتياجات أسرته لمدة يومين. تدخل عم عطية قائلا: وهل ستسكتون؟ ابتسم عبدون وقال: نحن ندرس الآن ما نستطيع عمله، لكن الموقف صعب، الكل الآن في أقوى حالاته، وقد أخذ من مدير النادي الإنجليزي تفويضا مطلقا ليوقع على العاملين ما يشاء من العقاب. قال عم عطية بحدة: أبني هذا ليس عقابا، هذه جريمة، كيف يتم إجبار الناس على العمل بلا مقابل؟ رد عبدون: البقشيش ليس أجرا رسميا، كما أننا جميعا نعمل بدون عقود. رشف الأمير من فنجان القهوة وقال: فكروا معي، عندما نوزع الصورة في المحافظات هل سيزداد الوضع سوءا بالنسبة للعاملين في النادي؟ ساد الصمت لحظات، ثم قالت أوديت: بالعكس، أعتقد أن توزيع الصورة في المحافظات سيؤكد أن العاملين في النادي ليسوا مسؤولين عما حدث. قال عبدون: سيظلون دائما مسؤولين، لأن الصورة تم التقاطها في النادي. ردت أوديت: نعم، ولكن توزيع الصورة في المحافظات معناه أن الموضوع أكبر من العاملين في النادي. قال الأمير بلهجة جادة: كل ما أخشاه أن يضعف العاملون في النادي من شدة الضغط. رد عبدون قائلا: حتى لو ضعفوا ليس لديهم معلومات، لم يرى أحدنا الزميل كامل وهو يركب الكاميرا، ولم يراني أحد وأنا أنتزع الفيلم. هز الأمير رأسه، ثم أخرج أوراقا من الحجم الكبير ووضعها على المائدة أمامه وقال: الآن يجب أن نراجع المهام بكل دقة، أي خلل في التنفيذ سيؤدي إلى سقوطنا جميعا. أثارت هذه الجملة حالة من الرهبة بين الحاضرين، فأنصتوا بانتباه وارتفع صوت الأمير من جديد: يجب أن يبدأ توزيع الصورة في نفس الساعة في كل المحافظات، لو تأخر الزملاء في أي محافظة سوف يتعرضون لخطر القبض عليهم. قال حسن مؤمن بثقة: لقد أكدت ذلك على الزملاء جميعا، الأضمن أن تراجع معهم التعليمات من جديد. سألت الأمير: متى يتم التوزيع؟ فكر الأمير وقال: من الناحية العملية أمامنا مهام عديدة، طباعة هذا العدد الكبير من الصور وتأمين المطابع وتحديد أماكن التوزيع في كل محافظة، كل ذلك يحتاج إلى وقت، لا يمكن أن ننفذ توزيع الصور قبل أسبوعين. استغرق الاجتماع ساعتين، وفي النهاية راجعت معنا أوديت احتياطات التأمين. حييت الأميرة والزملاء وانصرفت، عدت بسرعة إلى البيت. كان شارع السد مزدحما بالمرة كالعادة. صعدت الدرج إلى بيتنا، ضغطت على الجرس ولم أستعمل مفاتيحي. كنت أعرف أن أمي مستيقظة، وكنت أحب أن أراها وهي تفتح الباب. عندما أحتضنها وأقبلها أحس باطمئنان، نفس شعوري عندما أعود من المدرسة فأجدها واقفة خلف الباب وكأنها لم تفارق مكانها منذ ودعتني في الصباح. ألحت علي أمي لأتعشى، لكني رفضت، فأعدت لي سندوتشات وضعتها على مكتبي. أخذت حماما وتوضأت، ثم صليت العشاء وجلست أذاكر وأنا آكل. انهمكت تماما ولم أشعر بمرور الوقت. فجأة هيئ لي أنني أسمع صوتا قادما من الشارع. كانت الساعة قد جاوزت الثانية صباحا. تجاهلت الصوت وركزت انتباهي في القراءة. بعد لحظات تكرر الصوت بشكل أوضح. كان شخصا ما ينادي باسمي. نهضت وهرعت إلى النافذة المفتوحة. تطلعت نحو المصدر، رأيت ميتسي تقف تحت نافذتي. كانت ترتدي معطفا أزرق وخصولات شعرها مبعثرة على وجهها. وجدتني أصيح: ميتسي، ماذا حدث؟ لوحت ميتسي بيدها وصاحت بصوت رن في سكون الليل، فبدا وقعه غريبا: كامل، ممكن تنزل؟ عاوزك ضروري. استعد فوزي للسهرة وصفف شعره بعناية ودهنه بالفزلين وسكب نصف زجاجة العطر على جسده، وارتدى فانيلة رياضية أبرزت عضلات صدره وذراعيه، فبدا كأنه عملاق أبيض يمشي بجوار عملاق أسود هو محمود همام. استقل الصديقان اللامبريتا، فوزي على مقعد القيادة ومحمود خلفه، حتى وصلا إلى شارع معمل السكر في جاردن سيتي. كانت الساعة 7 مساء والشارع هادئ يكاد يخلو من المارة. بدا فوزي ثابت الأعصاب تماما وكأنه ذاهب لزيارة عادية، بعكس محمود الذي كان مضطربا مشتت الذهن. لقد تردد كثيرا في إنجاز هذه الزيارة، ولولا إلحاح فوزي لما جاء. إنه خائف، هذه المرة مختلفة عن تجربته مع روزا أو دجمار. لقد طلب التفيد هانم السرساوي من محمود صراحة أن ينام معها، وقالت: سأدفع لك مثل ما تدفع دجمار. إنه لا يفهم كيف تعرف هؤلاء النسوة أخباره. لا شك أنهن يلتقين في مكان ما ويثرثرن بأسرارهن. عندما اتصل بتفيدة ليخبرها بحضوره الليلة رحبت بحرارة. قبل أن ينهي المكالمة قال لها إنه سيصحب معه فوزي. سكتت لحظة وقالت: أهلا به، بيجي معاك وبعدين يستأذن ويسيبنا. ارتبك محمود وقال: فوزي صاحبه ونفسه يسهر مع حضرتك. أجابته بسرعة: أهلا وسهلا، المهم نعمل موضوعنا أنا وإنت. ارتبك محمود من صراحتها، يا لها من امرأة قارحة لا تعرف الخجل. كان قلقه يزداد كلما اقترب من بيتها. عليه أن يقدم فوزي إلى امرأة لا يعرف ماذا سيكون رد فعلها. كلما حاول أن يتصور الموقف زاد اضطرابه وعجز عن التفكير. قبل أن يدخلا إلى العمارة توقف محمود فجأة وقال بنبرة متوسلة: فوزي، عشان خطري بلاش المشوار ده، أنا قلبي مقبوض. شخر فوزي مستنكرا وقال: ولعب عيال، يلا يا جدع. قطب محمود جبينه وأشاح بيديه وقال: مش عارف إزاي هقول لها إنك أنت اللي تنام معاها بدل مني. أمسك فوزي بمحمود من ذراعه الضخمة وجره إلى الأمام قائلا: تلاش، أنا هتصرف. يا فوزي، الست عجوزة وشكلها صعب جدا، عاملة زي خيال المآتة. أنا قابل يا أخي، أنت مالك؟ استسلم محمود ومشى معه، وما إن عبر المدخل حتى استوقفهما البواب. ارتج على محمود، لكن فوزي تدارك الأمر فتنحنح وقال بثقة: نحن طالعين عند تفيد هانم السرساوي. لمح فوزي الشك في عيني البواب فقال له باستهانة: مالك واقف كده ليه؟ سلامتك، أقول لك عندنا موعد مع تفيد هانم. تطلع البواب إليهما لحظة ثم تراجع مفسحا الطريق وقال: تفيد هانم الدور الرابع شقة 17. كاد محمود يقول أنه يعرف الشقة لكنه آثر السكوت. استقلا المصعد، وعندما وقفا أمام الشقة تردد محمود، لكن فوزي مد يده وضغط الجرس. بعد لحظات انفتح الباب وظهرت تفيدة السرساوي. من الصعب وصفها بشكل واف، كانت نحيلة للغاية، جسدها ضامر وجلدها متهدل مغطى بالتجاعيد ونمش الشيخوخة. عيناها الواسعتان المكحولتان وحاجباها الرفيعان المرسومان بدقة، وملامحها الحادة وتقلصات شفتيها الرفيعتين المطليتين بأحمر قان، كل ذلك كان يوحي بمزاج متقلب ناري. كان وجهها عابسا، وبين الحين والحين تبدو عليه ابتسامة مستهزئة مختلطة بمرارة ما. تبدو تفيدة دائما مستريبة فيما يحدث أمامها، تتفحص من يحدثها بتوجس، وكأنها ستكتشف حالا كذبه وتآمره. كانت شخصية مزعجة لكل من يعرفها، شكاكة شرسة لا تكف عن الشجار واصطناع المشاكل. بالإضافة إلى ذلك فإنها تحمل طابعا عتيقا على نحو ما، كأنها مقلدة غير حقيقية، كأنها خرجت من آلة الزمن، عادت لتوها من الماضي، كأنها شخصية خرجت من فيلم أبيض وأسود أو صورة تم انتزاعها من ألبوم قديم. قال محمود: مساء الخير يا ست هانم. أهلا يا محمود، هكذا قالت تفيدة هانم، ثم أشارت إلى فوزي وقالت بحدة: مين ده؟ رد محمود بسرعة: حضرتك نسيتي، ده صاحبي فوزي اللي كلمتك عنه. أزت رأسها ورمقت فوزي بنظرة مستريبة. مرت لحظات ولم تدعهما للدخول. ظل محمود واقفا في مكانه بينما تقدم فوزي نحوها بجسارة وقال: مساء الخير يا تفيدة هانم، أنا طلبت من محمود يجيبني معاه، لما سمعت إن سيادتك شخصية لطيفة وجميلة حبيت أتعرف عليك. بصراحة أنا تخيلتك، ولما شفتك لقيتك أجمل من خيالي. بدأ وقع الكلام غريبا، راح فوزي يتطلع إلى تفيدة بوقاحة كاملة. تلون وجه تفيدة كقوس قزح، تغيرت تعبيرات وجهها، بدأ عليها ما يشبه الانزعاج، لكنها أجفلت وارتخت جفونها كأن فكرة ما طرأت على ذهنها، ثم تراجعت خطوتين وقالت: تفضلوا. دخل الصديقان إلى الصالة الفسيحة ذات السقف الشاهق. كانت مدام تفيدة تعيش وحدها في شقة من طراز العشرينيات، مكونة من 6 حجرات فسيحة وصالة وحمامين. جلست على الأريكة وظلت تتطلع إليهما وهما جالسان على مقعدين متجاورين. بدا الموقف غامضا وغريبا، وتساءل محمود كيف تستقبلهما في بيتها بغير أن تنطق بكلمة ترحيب واحدة. كان لابد لأحد أن يبدأ الكلام، فقال محمود بصوت خافت متلعثم: زيك يا تفيدة هانم، إن شاء الله تكون بخير. لم ترد تفيدة، نظرت إلى محمود مليا كأنها تستشف نيته، ثم حولت نظرها إلى فوزي، فرأت لأول مرة في ضوء المصباح جسده الضخم الممشوق وعضلاته المفتولة. التقط فوزي الخيط فابتسم وقال: أنا اسمي فوزي وتحت أمرك يا ست هانم، أي حاجة عاوزها من محمود أنا ممكن أعملها. بدت تفيدة كالمأخوذة، راحت تحملق فيهما وكأن ما يحدث أغرب من استيعابها، ثم لالت نظرتها الحادة وقالت: تحب تشرب حاجة؟ صح فوزي: هتلنا نبيز أحمر.